الناس العلماء يفسرون كلمة دبرة يعني هي من الشيء، والبعض يفسرها الناس يعني بعد الشيء من بعد الشيء يعني. فإذا فما هو الضابط الذي نفهم به أن هي يعني نهاية الشيء أو بعد الشيء؟ يعني مثلا كمثال كما ذكرت لكم من قبل، الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيه يقول أن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هي دبر شيء منه، فيتقال دبر الصلاة أي قبل السلام وبعد التشهد. وهناك الرأي الثاني بيكون دبر الشيء يعني إيه بعد الصلاة. فما هو الضابط الذي يفهم منه هو نهاية الشيء ولا بعد الشيء؟ في هذا السؤال يتكرر منك الجواب عندك، وأذكر جيدا أنني قلت لك فهل كذلك من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخر الحديث قبل السلام؟ لا قلت ما لا مش هيك. أيوه. ما أعطيتك الجواب. نعم. ليش ما تكرر السؤال؟ أنا هو بيقول إيه الله يهديك. السؤال الثاني ليش ما تكرر السؤال؟ عفوا السؤال يمكن ثاني أنا حسب ظني سؤال ثاني يعني. ليش سؤال إن ما هو الضابط يفهم كل شيء منه نهايته منه ونهايته ولا بعده؟ يعني ما هي القاعدة هنا؟ القاعدة السنة العملية، السنة العملية هل كانوا يسبحون قبل السلام؟ لا. الجواب لا. هل كانوا يقولون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام؟ قول بقى إذا واحد استطاع أن يثبت أحد الأمرين فعل، وإلا يبقى لا على الأصل يكمل هكذا وهكذا. وهو فكر شيء عقلي يعني قال دور البعير منه يعني الدور قد يكون منها منه وقد يكون ليس منه. نعم. طيب ايش طبيعي عقلي؟ يعني الجدار دورة السيارة خلفها أنا وجد الناس الجدار دورة، هل هو الجدار منك؟ لا. طيب الدبر يطلق ويراد أن يكون جزءا من الشيء وقد لا يكون جزءا منه. وقد هنا النقل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.